كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطارئة في طاعة ربك والتقرب إليه. ولكنه تكبر وتجبر وقال: إنما أوتيت هذه الكنوز بتعبي وكدي وقوتي، فما كان نتيجة ذلك إلا أن خسف الله به الأرض، كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وقال سبحانه وتعالى: على الذين ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا بها وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلا ينبغي لأحد أن يفرح في هذه الحياة الدنيا، وإنما ينبغي له أن يأخذ من حلالها ويترك حرامها، وينفق مما أعطاه الله في طاعته، فلا يأخذ منها لذاتها فقط، وإنما من أجل أن يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني ليس ممنوعا أن الإنسان أن يكسب المال بالطرق المشروعة وأن يستفيد منه في دنيا وفي أخرى، هذا مطلوب، لأن المسلم لا ينبغي أن يكون عادة على الآخرين، بل لابد أن يعمل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على العمل، وأخبر كما جاء في الأحاديث أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإنما تمطر ماء، والناس يذهبون ويحرثون ويستفيدون، هذا مطلوب للمسلم أن يعمله. لكن كونه يجعل هذا المال الذي يجمعه، ولا سيما هذه الأموال تجمع الآن بطرق غير مشروعة، هذا الربا ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا تقبل له نفقة ولا يقبل منه صدقة، لأنه حرام. يعني قضية الربا الذي سموه بالفائدة، والفائدة محببة للناس، كل واحد يحب الفائدة، فلما يقول له 10% 5% وسموه فائدة يقول هذه فائدة، لكن ما سموه ربا، لأنه لو سموه ربا ربما قد يشمئز بعض الناس من قضية أنه يأكل الربا، لكن يقول لا هذه فائدة. والله عز وجل قد أخبر في كتابه عن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا إنما البيع مثل الربا، والله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، وقد يكون في البيع والشراء مكسب أكثر من هذه 5% و10%، لأن الله قد يفتح عليك في هذا العمل الذي هو تطرب به الطرق المشروعة، قد يأتيك هذا المال بهذه الطريقة الحلال. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة، وهي معاملة الربا، لأنها منتشرة بين الناس جميعا، وتسمع الإنسان قد يصلي يسمع الإمام: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وبعدما يصلي يأخذ يعني عصا الذي معه ويذهب للبنك ويقول: أعطني 100,000 100,000 ويبقي فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ يعني 10%. هذا صاحب البنك يعطيك 100,000 كلها؟ لا، 10% أخذها مقدم من الآن، يعطيك 90 وعليك بألف، عليك بمئة، يعطيك 90,000 ما يعطيك 100,000، لأنه أخذ 10%. هذا المبلغ الذي أخذه هو لا يمكن أن يترك لك الحبل على الغارب، بمعنى أنك تدفع وما تدفع، هو عامل احتياطات كاملة لا تستطيع أن تؤخر ولا قرش واحد. إذا أخذت شيء هناك أشياء موجودة مثبتة، آخر لحظة يأخذ مالك كله حتى يأخذ حقه جميعا. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة وأن يسلك المعاملة الصحيحة. أنت تريد تحج، تريد تتصدق، تريد تعمل أعمال خير، هذه الأموال التي تأخذها بهذه الطريقة لا يقبل منك لا حج ولا عمرة ولا صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الذي يطيل السفر أشأث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومكسبه حرام أن يستجاب له، يعني واحد يتعامل بالحرام، لأن المسافر في الأصل على أن دعاء مستجاب. طيب أنت مسافر ورايح إلى مكة ولكن عملك كله هذه الأموال اللي جمعتها كلها حرام، إذن كل عملك هذا هباء ما تستفيد من شيء. فيبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة المنتشرة بين الناس في الدنيا كلها إلا ما شاء الله. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى فهؤلاء فرحوا بما أوتوا وناسوا الله عز وجل، فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا، وأما الفرح المحمود فهو الفرح بالآخرة وبالعلم النافع. وأما قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا، أي كان في حياته الدنيا سعيدا، ولهذا قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه لن يرجع إلى ربه، وإنما هي الحياة الدنيا فقط فنسي الآخرة. والشاهد من الآية قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا، وقد سبق بيان المراد منه. وأما قوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذه في حال أهل الجنة حيث قال تعالى قبلها في وصفهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذه أوصاف أهل الجنة كما سمعتم الآن، مشفقين من أي شيء. تفضل. الشاهد من هذه الآيات قوله تعالى على لسانهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله كما في الآية الأخرى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ومعنى ذلك أن الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة من الجنة هو أنهم كانوا في الحياة الدنيا خائفين من عذاب الله متجنبين لما يوجبه، فلما خافوا منه نجاهم الله تعالى. وفي هذا فضيلة الخوف من الله عز وجل، وأن على الإنسان أن يبقى على خوف من عذاب الله ولو أنه أوتي الدنيا بحذافيرها. فهذا نبي الله داود عليه السلام قد آتاه الله الملك والمال والنبوة والخلافة في الأرض، ومع هذا كله كان يقوم من الليل ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يأكل من كسب يده عليه السلام، كان يعمل الدروع ويبيعها، فهو عليه السلام كان قد سخر الدنيا للآخرة. وأما الذي يسخر عمل الآخرة للدنيا فهذا هو الخاسر. شوفوا هذه الأوصاف لداود عليه السلام الذي أتاه الله الملك والمال والنبوة والخلافة في الأرض، ومع هذا كله كان يقوم من الليل يعني ينام نصفه ويقوم سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولهذا لما كان بعض الصحابة أراد أن يواصل في الصوم لأن عنده قوة على الصوم، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونهاه الرسول عن المواصلة وأمره على أنه لا يطيق ذلك، ربما قد يندم في آخر الأمر، لكنه صمم على أنه يريد الصوم، فهو تلطف معه إلى أن وصل به إلى صوم داود، أن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر من العدو، معناه أن الصوم هذا ما ينهكه حتى يصبح عاجزا عن الجهاد في سبيل الله. إذن هذا داود عليه السلام ماذا عمل وهو نبي؟ الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ثم هو يقوم الليل ويتصدق بل ويأكل من كسب يده، ما يكسب من الفوائد هذه، يأكل من هذه الفوائد سمعتم قبل قليل يعني 1% ولا 10%، بل يعني يأكل من كسب يده، كان حدادا يعمل الدروع ويبيعها. ارجع لسورة سبأ واقرأوا نفس القصة، قصة داود عليه السلام، الله سخر معه الجبال والطير يسبحن معه، وبهذه الحالة كلها الذي أعطاه الله عز وجل شكر الله على ما أنعم الله به عليه، يعني شكر الله هذا الشكر. والشكر ما يكفي باللسان الشكر باللسان شكر، لكن الإنسان الذي عنده مال ما يقول الحمد لله وخلاص، هذا المال فيه حق، فأنت تقول الحمد لله ثم تتصدق هذا المال على الذين يستحقون. أنت رجل قوي أعطاك الله صحة، ما تقول الحمد لله أنا أحمل الأثقال، أنت تحمل الأثقال لكن ساعد الضعفاء المساكين، ساعدهم. يعني كل نعمة يعطيك الله عز وجل لا بد أن تشكره منها، يعني عندك الصحة، عندك العلم، عندك المال، كل شيء تقدم الشكر لله عز وجل من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. أعطاك الله علما علم الناس، يعني تحفظ القرآن علم الناس، أعطاك مالا تصدق على الناس. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن في المال حق سوى الزكاة. بعض الناس يكون عنده مال ويزكي، والزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة، هذا لا يكفي لأن هذا ليس لك فيه الشكر. يعني كثير من الناس عندهم أموال ويأتي وقت الزكاة المحددة ويعطي الفقراء جيرانه والجماعة الموجودين حوله، هذا ليس له فيه شكر لأن هذا حقهم، الله عز وجل فرض عليه هذا الحق للفقراء، هذا ليس المال ليس له، هذا لهم، الله عز وجل أعطاه. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عاد إلى اليمن قال له أنك تأتي قوما أهل كتاب، وذكر له أنه يدعوهم إلى الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا عملوا ذلك يخبرهم أن هناك حاجة تؤخذ منهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهذه الصدقة التي تؤخذ منهم هذه زكاة. إذا أنت إذا أديت الزكاة لا يجوز لك أن تمن بها على هذا الرجل الذي أعطيته، لأنك أعطيته حقه الذي فرضه الله عز وجل عليه. ثم لو أن المسلمين أصحاب الأموال يخرجون زكاة أموالهم كاملة، والذين يأخذون لا يأخذ إلا المحتاج، ما وجد في المجتمع محتاج، ما وجد في المجتمع فقير يحتاج، لأن الله عز وجل هو الذي فرض ذلك وهو يعرف ما يستحقه عباده وما يكفيه. فلو أن صاحب المال أخرج الزكاة كاملة والذين يأخذون هذه الزكاة لا يأخذوها إلا الذين يستحقونها، لأن الرسول أخبر على أنه ليس للمكتسب القوي حق الزكاة، الذي يستطيع يشتغل ما يأخذ من الزكاة، وإنما يأخذها الفقير الذي لا يستطيع أن يشتغل. والله عز وجل قد ذكر أصحاب الزكاة في سورة التوبة. الآن كثير من الناس عندهم أموال مليارات الآن موجودة، ملايين موجودة، لكن الشيطان واقف في هذا المكان، لما يأتي الوقت يريد يخرج الزكاة هذا المال تعطيه الناس، تعطيه هؤلاء، لأنه مال كثير مو قليل، لو كان 10 ريال 20 ريال ممكن يسمح به، لكن إذا كان عنده 100 مليون كم زكاته؟ كم الزكاة؟ مليون. الشيطان حول هذا المال ما يريد أن ينفق هذا المال. فلو أن الله عز وجل يهدي المسلمين وتسمح نفوسهم بأن يخرجوا زكاة أموالهم كاملة وهي لا تنقص هذا المال، بل تباركه، ما نقص مال من صدقة، بل يباركه الله عز وجل له الذي يعطيه هذه الصدقة في هذا اليوم، بعد سنة ينظر المال الذي سيأتي سيأتي أكثر مما أنفق، لأن الله عز وجل يبارك له في هذا المال. فلو أن المسلمين أعطوا زكاة أموالهم كاملة والآخرون الذين يأخذون الزكاة لا يأخذها إلا المستحقون لها، ما يوجد في المجتمع واحد يمد يده ويتكفل إلا أصحاب الحرف اللي عندهم هذه الحرف معروفة الآن، يعني كثير من الناس يأخذوا السول هذا يعني مهنة، يعني صحيح الجسم ويستطيع يشتغل لكنه أخذ هذه مهنة، وهذا لا ينبغي الحقيقة. نعم صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهؤلاء ابتلاهم الله بالمصائب ليرجعوا إلى ربهم ويستغفروا من ذنوبهم، فلم يتوبوا إلى ربهم ولم يستمعوا إلى نصح رسلهم، وقالوا هذه المصائب أمر معتاد، وقد مس آباءنا الضراء والبأساء وليس هو بسبب ذنوبنا كما يقوله بعض الصحفيين اليوم. عند ذلك استدرجهم الله بالنسيان، فلما أشروا وبطروا أخذهم الله بالعذاب بغتة. يعني هذه الآية كما سمعتم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بالموت أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول هذه الآية مثلا حينما كان الكفار الذين يدعونهم رسلهم إلى أن يرجعوا إلى الله عز وجل ويتركوا ما هم فيه من الكفر ويعلم أن هذه المصائب تصيبهم بسبب كفرهم، هم يقولون لا، هذا شيء عادي، هذا مو بسبب الكفر، هذه المصائب تصيبنا عادية خلاص. هو الآن يدخل لنا بعض الجماعة والظاهر أن عندهم من هذا النوع، يقول بعض الصحفيين أصحاب الصحافة الذين يكتبون هذه الكتابات الآن يقولون يمكن من هذا النوع، يعني هذه الحاجات التي تحدث، يعني المصائب التي تحدث للناس من هذا النوع، ما هو معناه بسبب ذنوبهم وأنهم مخالفون لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا كما سبقت الإشارة إليه من أن المسلم المؤمن عليه أن يكون معتدلا بأن يعيش بين الخوف والرجاء، فلا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله، ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله، بل يكون وسطا بين الخوف والرجاء. أما أهل الضلال فهم على عكس ذلك، فمنهم من غلب الرجاء وأمن مكر الله، والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي أنهم لم يخافوا الله عز وجل وظنوا أن الله سيغفر ذنوبهم، وهم لا يعلمون أن الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون، فهم يرجون رحمة الله لكنهم لا يأمنون مكره تعالى. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكلما اشتد الكرب عظم الرجاء، فهذا يعقوب عليه السلام حينما اشتد كربه وحزنه على يوسف عليه السلام حتى بيضت عيناه من الحزن، وقد فقد أبناءه الثلاثة يوسف وبنيامين، والأكبر منهم الذي قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذه إذا رجعتم لسورة يوسف تجدون هذه القصة كاملة في هذه السورة، سورة يوسف من أولها إلى آخرها، والله عز وجل أخبر ما حدث ليوسف عليه السلام. والقصة كما تعرفون أن يوسف لما رأى تلك الرؤيا، وأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، وهذه الرؤيا رؤيا حق لأنها رؤية الأنبياء، ويوسف لما رأى هذه الرؤيا وذكرها لأبيه خشي عليه، ولكن هذا أمر من الله عز وجل، قال: لا تكشف رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، يعني قد يحدث عندهم نوع من الحسد، فينبغي للإخوة لا يكون بينهم من هذا النوع، يعني إذا كان واحد فتح الله عليه من الإخوة لا يكون عند إخوانه حسد له لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، ينبغي لهم أن يبحثوا أن يكونوا مثله إذا يسر الله لهم، فلا ينبغي أن يكونوا كذلك. وعدم ذلك العجز الذي قالوا أن أباهم يعني يكرم يوسف ويتركهم، وصمموا على قتله وأخذوه، وحينما ذهب به وألقوه في الجب وجاء الرك ووجد هذا الغلام المسكين في البئر وأخذه، وبعدين باعه وشره بثمن البخس الدراهم المعدودة، ثم الله عز وجل فتح عليه. ولما كان عند ذاك الرجل اللي هو في مصر وهو صار يعني عزيز مصر، وهذا الولد صارت البركة على أهل البيت عموما مباشرة، فحينما حدث له ما حدث مع امرأة العزيز وراودته عن نفسه، ولما جاء سيدها وهو رئيس البيت والمسؤول ووجدهم عند الباب وهو شارد مسكين منها وهي وراء، وادعت عليه: فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب عظيم. قال: هي راودتني عن نفسي، هو مسكين هارب، وشهد لك الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان من دبر فكذبته من الصادقين. أيش تأخذون من الآن طلاب العلم يقولون يعني قضاه ولا شيء، يعني كيف إذا كان قميصه قد من الخلف فهو صادق، ولو كان قميصه قد من الأمام فهو كاذب، كيف يكون؟ يعني معناه لو كان قميصه قد من دبر هو يعني يدافع، لكن هو الآن هارب، هو هارب وهي تطرده حتى مسكت في ثوبه من الخلف وشق الثوب. لما جت هذه الشهادة وشهد هذا الشاهد الرجل هذا صار عنده نوع من السماحة، قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والقصة طويلة وفيها حكم كثيرة جدا. في آخر الأمر أن يعقوب عليه السلام حزن حزنا شديدا على ابنه هذا حتى أبيضت عيناه من الحزن، وقال لأبنائه لا تيسر الراحة إلا اذهب. فلما ذهبوا إلى مصر ودخلوا على هذا الرجل الذي أصبح هو الآن الحاكم في مصر، وهو مسكين كيف كان حاله حينما أخذوه ورموه في البئر. لما دخلوا عرفهم وهم لهم منكرون، هو عرفهم أنهم إخوانه لما أصابتهم الحاجة، ولكن هم منكرون عن هذا، إما قد مات أو قد هلك ولا يمكن أن يكون بهذه المنزلة. وبعد ذلك جهزهم بجهازهم، أعطاهم كل شيء يريدونه، ثم هو سألهم عن أحوالهم وكيف أحوالهم ومن معهم، أخبروه بكل شيء. أخبروه حتى أن لهم أخ اللي هذا بنيامين. ماذا قال لهم؟ قال إن لم تأتوني بأخ لكم فليك خير لكم عندي ولا تقربون. يعني معنى ذلك أنكم إذا جئتم بهذا الأخ الذي قلتموه معنى أنكم صادقين، أما إذا لم تأتوا به معنى أن كلامكم كذب، إذا لا تقربوني خلاص. فقالوا سنراود عنه أباه. ولما رجعوا وقالوا يا أبانا منع من الكيل وأرسل معنا آخر نقتل وإن له لحافظون، يعني ماذا قالهم؟ قال هل آمنكم عليه لكما آمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم قال لا يمكن أن أسمح به معكم إلا أن تعطوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أعطوا هذا الموثق وراح. لما راحوا تذكرون القصة في الآية، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني قال ابن يمين تعال أنا أخوك ولا تبتئس بما كانوا يعملون خلاص. وبعد ذلك جهزهم بجهازهم وأعطاهم الكيل كلهم، وأخذ الأصطاع ووضعه في رحل أخيه. وبعدين أذن مؤذن يعني صاح واحد قال أنتم شاركون، يعني أنتم سرقوا. ماذا قالوا؟ قالوا تالله ما جينا لنفسد في الأرض، وهذا يبين لنا أن السرقة فساد، السرقة فساد. قالوا تالله ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هو عنده الحكم يعرف على أن السارق عندهم على أنه يؤخذ بنفسه، ما هو تقطع يده ولا يؤخذ منه المال. فقال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني إذا وجد هذا السارق منكم أيش جزاؤه؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، وهذا هو الذي يريد، هو خطط لهذا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني الطريقة اللي اتبعها والله عز وجل دل عليها. فبدأ بالأوعية كلها، فتش ما وجد فيها شيء. لما وصل إلى وعاء أخيه قالوا الصاع هذا موجود فيه، أخذه وأخذ الرجل، لأنهم قد أخبروا بالحكم، يعني من حدث منه مثل ذلك فهو جزاؤه. طيب لما أخذوا منهم بحكمهم حاولوا وعرضوا خذ أحدنا مكانه إن نراك من المفسدين، قال حاشا، يعني لو أخذنا واحد آخر معنا ظلمنا، إحنا ما نظلم، ما نأخذ إلا بالحق. فأخوهم الكبير الذي سمعنا عنه الآن يعني قال لهم أنا لن أعود إلى أبي إلا ومعي أخي هذا، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فاخبروه بأن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، لأن القضية كانت علنا أمام الناس هذه السرقة وما شهدنا. فلما وصلوا عنده قال هذا الكلام، قال بل سأولد لكم أمرا خبر جميل. وبعد ذلك طلب منهم أن يعود، وهذا الشاهد في هذه الآية بأن الإنسان لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فطلب منهم أن يعودوا وأن يبحثوا لعل الله عز وجل أن يأتيه بهم جميعا، لأنهم صاروا ثلاثة بدل يوسف صار بنيامين وأخوهم الأكبر. قال الأخ الأكبر هذا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، يعني لم ييأس من روح الله. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعقوب قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا الثلاثة الآن نكتفي بهذا، ومن أراد يرجع إلى سورة يوسف يقرأ يجد هذه القصة فيها واضحة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.